ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. افتتاحية السورة الكريمة تتحدث عن التوحيد، والتوحيد حوله ندندن، ومنه نبدأ وإليه نعود. وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يوضع في الحسبان، فنحن دعاة إلى توحيد الله عز وجل. ولا يستهين الإنسان بقضية التوحيد. أتدرون، أتعلمون أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما جاءوا إلا بالتوحيد؟ أتعلمون أن القرآن الكريم كله يتحدث عن التوحيد والتوحيد فقط؟ كيف هذا؟ نقول إما أن تكون آيات القرآن الكريم حديث عن التوحيد، حديث عن ربوبية الله عز وجل وخالقية الله لكل شيء ومالكية الله عز وجل لكل شيء، والحديث عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، والحديث عن إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. فالحديث عن التوحيد ملك على القرآن الكريم كل أرجائه، ستجدونه لا يتحدث إلا عن التوحيد. وبعد ذلك أحكام تشريعية وهي من لوازم التوحيد. ولذلك تفتتح الأحكام القرآنية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نداء بالإيمان القائم على التوحيد. فالتوحيد إما أن يكون توحيدا صريحا في القرآن الكريم، أو حديث عن لوازم التوحيد ومكملات التوحيد الأخلاقية. فالبناء الأخلاقي قائم على التوحيد لله عز وجل. وإذا تحدث عن أركان الإيمان في العهد المكي، ففي العهد المدني يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يطالب الذين آمنوا أن يؤمنوا، يطالب الموحدين أن يوحدوا. وعلى ذلك قلنا إن القرآن الكريم كله حديث عن التوحيد. قد يقول قائل: والقصص؟ نقول: والقصص ينقسم إلى قصص فريقين من الناس. فريق آمن بالتوحيد فكانت عاقبته النصر، وفريق كفر بالتوحيد فكانت عاقبته الاندحار والانكسار في الدنيا قبل الآخرة. أما الحديث عن القيامة فالكلام عن مآل الموحدين ومآل المشركين. مآل الموحدين الجنة، ومآل الكافرين بالتوحيد النار. ألم أقل لحضراتكم إن القرآن الكريم كله حديث عن التوحيد ولوازم التوحيد وانقسام الناس أمام التوحيد إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وعن عقاب الذين عادوا توحيد الله في الدنيا وفي الآخرة، وعن تمكين أهل التوحيد في الدنيا، وعن مآلهم في الدار الآخرة. ولذلك حتى التمكين في أرض الله عز وجل، تمكين السياسي، تمكين العسكري، تمكين القوى الذي يتمناه مسلمة هذا الزمان، وهو بعيد كل البعد عما يتمنونه، لأننا فرطنا في التوحيد. فأصبح دعاتنا لا يركزون على توحيد الله عز وجل. والله لما وعد قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اسمع، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن التوحيد نبدأ وإلى التوحيد ننتهي، وحول التوحيد ندندن كما هو شأن أنبياء الله ورسله العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية السابقة كانت خطابا لمن عادوا توحيد الله عز وجل، فقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. وانظروا إلى الأدب العالي، القرآن يعلمنا الأدب في المناقشة والأدب في المناظرة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ماذا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هذا دليل عقلي، مناقشة عقلية. أروني إن كنتم قد رأيتم وتحققتم فحققوا لي ما تحقق لديكم، وأروني ما رأيتم، أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم بل ألهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات؟ هذا دليل عقلي ينتقل إلى الدليل النقلي، بيعلمك كيفية الحوار، بيعلمك كيفية المناظرة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني كما رأيتم ماذا خلقوا من الأرض، ضعوا يدي على شيء وأشير إليه وقولوا هذا خلقه فلان، هذا خلقه غير الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أسئلة لم يجب عليها القرآن الكريم، فعلى العقلاء أن يجيبوا، كما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هناك احتمال آخر: أم خلقهم خالق وهو الله عز وجل. هذه لم يجبها وإنما تركها للعقل، لأن القرآن يهز العقول هزا ويهز النفوس هزا، والفطر لكي تتكلم لا يلقنها، أسلوب التلقين لا يأتي في القرآن الكريم، وإنما يريد عقلاء مفكرين واعين. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا دليل عقلي. ايتوني بكتاب من قبل هذا، دليل نقلي. ايتوني بكتاب من قبل القرآن الكريم أو أثارة بقية، أثارة من علم إن كنتم صادقين. وعبارة إن كنتم صادقين، هذه العبارة تجعل النفس البشرية تفكر في داخل نفسها، يجعل الإجابة عندك أنت. إن كنتم صادقين، وإن كنتم تعبير عجيب، إن كنتم صادقين في أي باب من أبواب الصدق، إن كانت شيمتكم الصدق، إن كان شيمتكم الصدق فأجيبوني وأجيبوا أنفسكم. وهنا يجعل الإنسان يفكر في نفسه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الآية السادسة ليقول سبحانه هنا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وانظر حينما كان يناظرهم كانت المناظرة فيها خطاب المواجهة، خطاب المواجهة ليس فيه غيبة، هو يكلمهم. قل أرأيتم، مواجهة، ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. خطاب مواجهة يخاطبهم، لكن هنا لما أراد أن يتهمهم بالضلال لم يقل أنتم ضالون. شوف الأدب العالي في القرآن الكريم، منظرة عالية جدا، أسلوب عالي، تدرج معهم في المناظرة وطالبهم بالدليل العقلي أو بالدليل النقلي. فلما عجزوا لم يخاطبهم هنا، وإنما تحدث بأسلوب الغيبة، فقال: ومن أضل، لم يقل أنتم على ضلال، كما قال في سورة سبأ أيضا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد فينا على هدى والثاني على ضلال. فكروا، لم يقل انتم في ضلال مبين وهم بالفعل في ضلال مبين، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام على هدى مستقيم، ولكنه يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد فينا احنا ضد بعض، احنا الاثنين، فواحد فينا على هدى والثاني في ضلال. فكروا في القضية دي وشوفوا مين اللي على هدى وشوفوا مين اللي في ضلال مبين، شوف أدبه. فهنا يقول ومن أضل، لم يخاطبهم هنا ولم يوجه لهم الخطاب، بل تحدث بأسلوب الغيب، وهذا يسمى عند البلاغيين بفن الالتفات. فقال ومن أضل من لم يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والغريب أن هذه الآية افتتحت بمن هي تفيد العموم معنى، ولكنها لفظيا تفيد الإفراد. ومن أضل ممن يدعو، فيدعو عادت على من لأنها مفردة لفظا، ولكنها تفيد الجمع والعموم معنى. ولذلك قال عن دعائهم في الآخر، في آخر الآية غافلون. فهنا كأنه وحد المشركين جميعا وكل الداعين غير الله كأنهم شخص واحد، وهذا فيه ما فيه، لأن المشركين في كل زمان ومكان على كثرتهم هم يعدون بالملايين المملينة عبر الأجيال وعبر القرون، ولكنهم كأنهم يسيرون على نمط واحد، نفس التصرفات واحدة. المشركون في عهد نوح كالمشركين في عهد موسى كالمشركين في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالمشركين في زماننا كالمشركين قبل قيام القيامة. ومن أضل جعلهم جميعا كأنهم شخص واحد لأن التصرفات واحدة. ومن أضل وأتى بها في صيغة استفهام، وعليك أن تجيب، والاستفهام الغرض البلاغي منه الإنكار كأنه قال أو المعنى لا يوجد أضل في أرض الله ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولكنه أتى بها في صيغة الاستفهام حتى تفكر. القرآن يريد منك أن تفكر، يريد منك أن تعقل. فكر، لا تتلقى الأوامر كأنك جندي عسكري بتسمع الكلام، وإنما إن قلت لك شيئا فكر فيه. لا تزع لمخلوق إلا شخصا واحدا هو النبي المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك قد اعتقدت اعتقادا جازما أنه يوحى إليه من عند الله، وقد قال القرآن الكريم صراحة إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك إن أتاك أمر من أي مخلوق فلا تسارع بالتنفيذ، ولكن فكر في هذا الكلام. لا نريد أن نربي شبابنا على السمع والطاعة لبشر يصيبون ويخطئون، وإنما الذي لا يصيب ولا يخطئ هو من؟ المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. نريد من شباب الإسلام، نريد من شباب السنة أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. والإذعان كله والتسليم كله يكون لمن؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لا تقلد في دينك أحدا من الناس كائنا من كان، وإن كنت مقتديا فاقتدي بمن قد سبق، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هي كلمة أحببت أن أذكر إخواني بها في طيات تفسيرنا لهذه الآية الكريمة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أتى بها في صيغة استفهام، وعليك أن تفكر. فكر وأجد أنت واجعل الإجابة بينك وبين نفسك، لأن الإنسان إن كذب على الناس جميعا فلن يكذب على نفسه التي بين جنبيه. من الممكن أن يخرج الناس الإنسان على الناس ويكذب على الناس جميعا، ولكنه مع نفسه سيصدق نفسه ويقول لنفسه إنه كذاب. إنه دجال، إنه منافق، إنه غشاش، إنه مدلس، ولكنه لن يجهر بهذا أمام الناس، والله يبين لك أنه مطلع على خبايا النفوس سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هنا دلل على أمر خطير، أن الشرك مستمر إلى يوم القيامة. ضعوا هذه المعلومة في اعتباركم الذين يحلمون بمجتمع، هذا المجتمع مجتمع مثالي لا يوجد فيه كفر ولا شرك ولا معاصي ولا كبائر، هم حالمون، هم واهمون، لأن القرآن يفاجئهم بهذه الحقيقة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والشرك موجود في الأمة إلى يوم القيامة، الشرك والمعاصي والكفر. ما فائدة الدعاة إذن؟ الدعاة فائدتهم أن يكشفوا الباطل، أن يبينوا الخطأ ويوضحوا للناس الصواب، أن يبينوا صراط الله المستقيم ويبينوا الطرق التي على جنبتي الصراط والتي من صار فيها كان هالكا. مهمة الدعاة أن يبينوا للناس، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لا نملك قلوب العباد، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك قلوب العباد. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت، والسؤال موجه لمن؟ للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الدعاة يوضحون للناس الحقائق، نوضح للناس التوحيد، ونوضح للناس ضده الشرك، لأنه بضدها تتبين الأشياء. كما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولذلك يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة؟ مخافة أن يدركني. كان يسأل عن الشر، ولذلك جعله الرسول عليه الصلاة والسلام كاتما للأسرار، فأعلمه بأسماء المنافقين، وهو أعظم من روى أحاديث الفتن، التي من قرأها وحفظها وعلمها وعمل بها حفظ من الفتن إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون، يدعو يطلب، والدعاء هنا المقصود به دعاء الطلب، بدليل أنه قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو، أكبر ضال الذي يدعو من دون الله، من لا يستجيب له. من أفادت أن المدعوين هنا عقلاء، لأن من لا تقال إلا للعاقل في لغة العرب، بعكس ما التي تفيد غير العاقل. وهنا أمر خطير يبين أن الذين دعاهم المشركون كانوا عقلاء، علماء، واعين، فاهمين. وهذا أمر يعلم إذا عرفنا أنهم عبدوا الملائكة من دون الله، وعبدوا الأنبياء، وعبدوا الجن. ولذلك قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كما قال: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. فيش حد في الدنيا دي كلها يملك قطمير. عارف القطمير ايه هو؟ لو مسكت البلحة ونزعت القسمة البلحة نصفين ومسكت النواة، تجد على النواة قشرة رقيقة جدا، هذه اسمها القطمير. وتجد في داخلها فتلة كده اسمها الفتيل، وتجد في ظهرها نقرة خفيفة ثقب اسمه النقير. وكل هذه الألفاظ جاءت في القرآن الكريم الفتيل والنقير في سورة النساء، وجاء القثمير في سورة فاطر، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بدعائكم لا بشرككم. معنى ذلك أن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر الذي جاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بدعوة الناس إلى لفظه وإلى تركه وإلى معارضته، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وعض على هذا العلم بالنواجد، لأنه لا يوجد إلا ولا يؤخذ إلا عن العليم الخبير، فقال ولا ينبئك مثل خبير، إن كذب عليك الكاذبون وغرك المغررون فاعلم أن هذه العلوم لا تؤخذ إلا من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني أنت الآن من الممكن أن تتكلم وتقول يا جبريل اعطني، هل جبريل يسمع دعائك؟ أبدا، إياك أن تظن أن جبريل يسمع دعائك أو ميكائيل أو إسرافيل أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان حيا، أو المسيح عليه السلام لمن يدعوه، أو الحسين لمن يدعوه، أو البدوي لمن يدعوه، لا أحد يسمع دعاءك أبدا وهم عن دعائهم غافلون. مش كده وبس، هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس، يبقى هذا في الدنيا، طب ما مآلهم في الآخرة؟ قال وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يصبح هؤلاء الذين دعاهم الناس وأثنوا أعمارهم ركعا سجدا بين أيديهم، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، ينقلبوا إلى عداوة والعياذ بالله، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء الذين عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء، عبدوا، قد يقول قائل إنهم قد عبدوا أصناما، نقول هذه الأصنام لها قصة عجيبة. إياكم أن تظنوا أن البشر الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الأصنام واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهذه الأصنام الكثيرة كانوا يعبدونها، كانوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، لا. ولذلك يقول القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني أبو جهل لو سألته من خلق السماوات والأرض، أبو جهل يقول مين؟ الله. أبو لهب يقول الله. كل المشركين سيقولون الله الذي خلق هذه السماوات والأرض وخلقنا ويملك السماء والأرض ويدبر الأمر كله. الله، هم كانوا بيعبدوا الأصنام دي، يقول لك لا، إياك أن تظن أن هؤلاء كانت القضية عندهم أنهم عبدوا صنم ويقولوا الصنم ده خلقني، ما هو عملوا بإيديه، خلقوا الذات. هذه الأصنام في وراء عبادتها قصة فلسفية خطيرة، هذه القصة الفلسفية قديمة، نحن قد أوضحنا قبل ذلك في خطبة مطولة أن التوحيد هو الأساس والأصل في هذه المخلوقات البشرية، البشر الأصل فيهم التوحيد ولا الشرك؟ توحيد. آدم عليه السلام، لأن بعض الناس يكذبوا عليك ويقول لك اكتشف إحنتون التوحيد، إحنتون هو التوحيد لم يكن كالكهرباء اكتشفه مكتشف، التوحيد هو الأساس، لأن أبا البشر هو آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، بل وكان نبيا معلما، بل ودخل في سباق علمي مع الملائكة فنجح وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. بعد أن نجح آدم وتفوق على الملائكة، قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم المكلم المعلم الذي تفوق عليكم، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلم آدم أبناءه التوحيد، وكان رسولا إليهم وعلمهم أحكام شرع الله عز وجل التي شرعها لآدم عليه السلام. واستمر الناس على التوحيد لأجيال عشرة أو لقرون عشرة، كما قال عبد الله بن العباس فيما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن العباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون، كانوا جميعا على التوحيد، كانوا جميعا على الإسلام الذي هو دين الله في الأرض وفي السماء. ولكن كان هناك مجموعة من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعق ونفش، الذين ورد ذكرهم في سورة نوح عليه السلام. حينما توفي هؤلاء الصالحون جاء الشيطان إلى أبنائهم وإلى أتباعهم وأراد أن ينصح لهم، والشيطان دائما يمني ويغر، فبين لهم أن هؤلاء سينسى ذكرهم وسيمحى هذا الذكر، فقالوا: بما تشير علينا؟ قال: لابد وأن تجعلوا في مجالسهم التي يقومون بالتذكير فيها والوعظ والإرشاد نصبا، زي نصب تذكاري كده ولا حاجة، عشان ما نتنسوش، نعمل لكل واحد في المجلس الذي كان يجلس فيه لتعليم الناس نصبا تذكاريا، نعمل لهم أنصاب. فقالوا: والله فكرة كويسة، لحسن الأجيال تنسى التاريخ القديم وننسى علماءنا وننسى كبراءنا. ودخلت عليهم الفتنة ووقعوا في الفخ، جيل وراء جيل، والشيطان لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله تعالى، لا ييأس الشيطان إلا من رحمة الله عز وجل. جاء إلى جيل متأخر وقد اندرس العلم ونسي الأمر، وجاء لمجموعة أصحاب أهواء وقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدونهم وكانوا يجعلونهم وسائط بينهم وبين رب العالمين، فأطلبون منهم ويشتشفعون بهم إلى الله عز وجل ويستمطرون بهم الرحمات، فوقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وبعث نوح عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل أن ينزع هذا الشرك من القلوب، فماذا كان الحصاد والنتيجة؟ وما آمن معه إلا قليل، بل إن الله قال له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعلم نوح أن حتى الأطفال لو قدر لها أن تخلق من أصلاب الرجال لكانت كافرة، ولذلك خرجت دعوته المستجابة فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك أرسل الله عليهم الطوفان فأغرقهم سبحانه وتعالى، إلا من حملوا في السفينة وما آمن معه إلا قليل. واستقبلت الدنيا عهدا جديدا بأصحاب السفينة من المؤمنين الموحدين، ولكن جاء الشيطان مرة أخرى لقوم عاد ثم ثمود ثم وثم، حتى جاء إبراهيم عليه السلام وكان يحارب في جبهتين، يحارب أرداد الأوثان ويحارب أرداد الهياكل من الفلاسفة الصابئة الذين صنعوا الهياكل على الأرض. وخلد القرآن ذكرى مناظرة إبراهيم عليه السلام للوثنيين أصحاب الأصنام على الأرض الذين كان يقودهم والده آذر في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات، أما المناظرة مع الفلاسفة الهيكليين من الصابئة فلقد جاء في سورة الأنعام حينما قال لهم، فلما ظهرت له الشمس والقمر وما شاكل ذلك وناظرهم وقال: أتحاجوني في الله وقد هداني، وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فانتصر عليهم في هذه المحاجة وفي تلكم المناظرة، وآل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ينتمون إلى إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل كان رسولا نبيا إلى العرب المستعربة والعرب العاربة من قبيلة جرهم، ولقد نشر التوحيد في بلاد الحجاز، ولكن حدث اعتداء على التوحيد، وحدث اعتداء شركي على التوحيد على يد عمرو بن لحي بن خزاعة ابن قمعة، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه يجر قصبه يعني أمعاءه ومصارينه في النار. لماذا؟ أول من بدل ملة إبراهيم عليه السلام. كيف بدل ملة إبراهيم وكيف اعتدى عليها؟ أوضح ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت جزيرة العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان بعيد على التوحيد، حتى طرأ الشرك على يد عمرو بن لحي. فكيف وقع الشرك؟ وما هي مظاهر الشرك الذي وقع فيه أهل الجزيرة؟ لابد أن نعرف هذه الحقائق، لأننا بدون معرفة الجاهلية لن نعرف حقيقة الإسلام. القضية أنهم يؤمنون إيمانا عجيبا بأسطورة موجودة في كل الأمم. يعني لما تقرأوا سورة التوبة تجدون قول الله عز وجل فيها: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. اعتداء على ملة موسى وملة عيسى التي هي ملة الإسلام، مضاهاة للشرك القديم الذي صنعه أهل الشرك في كل العصور. وهذا هو الشرك الذي تلقاه عمرو بن لحي وبثه بين أهل الجزيرة. ولذلك القرآن الكريم يوضح ذلك في قوله مبينا الأسطورة التي بني عليها الشرك الأكبر. يقول سبحانه: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور، ثم يبين سبحانه هذا الجزء اللي هو العبادة، ويقول: وإذا بش وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الملائكة في نظر المشركين بنات، وهذه البنات بنات لله، الله أبوهم، فهم بنات لله عز وجل. ده بداية الشرك، نسبوا الملائكة وجعلوهم بنات لله عز وجل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ويقول: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا للأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية؟ البنت التي تنشأ في الحلية وتلبسها جويشة وتنشأ كده يعني في هدوء عن الولد الذي تعلم الفروسية والقتال والتجارة وما شاكل ذلك، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام، سواء الخصام بالجلاد أو الجدال، وهو في الخصام غير مبين، تجعلونها لله ولا ترضونها لأنفسكم. ولذلك بيقولون في سورة الصفات ايه؟ فاستفتهم، وهم عاملين علماء، وابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو جهل لانه كان اسمه ابو الحكم ابو الحكمة كلها، فبيقولون ايه؟ فاستفتهم، فهم علماء، ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين حتى لو ولد، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، يعني حجة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسب الملائكة بنات والجن متجوزينهم، يبقى في مصاهرة بين رب العالمين وبين الجن. شوفوا الأسطورة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. ولذلك أثنى على الأنبياء في آخر الصورة بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صورة النجم بتوضح الأمر، بلومي أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. لهم جعلوا الملائكة بنات وخلعوا، طب الملائكة في السماء عايزين نجعلها شفعاء بيننا وبين رب العالمين وترفع الحوائج وترفع الدعاء، نجعلها وسطة بيننا وبين رب العالمين، فماذا نفعل؟ طب ما هي غيبة مش موجودة على الأرض، طب ما نجعل لها أنصاب زي ما جعل قوم نوح سابقا، نجعل لها رموز على الأرض. الرموز دي تكون عبارة عن ايه؟ مثلا ملك في السماء، ولذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء هو اعتداء على الأسماء الحسنى. الملائكة بنت لله، فاشتقوا للملائكة أسماء من أسماء الله. الله يشتق منه اسم مؤنث فيقولون الله، فيبقى ده صنم على الأرض، رمز الملك في السماء بنت مؤنث اسم الله. طب العزيز مؤنث على الأرض العزة. طب المنان مناه، وهكذا هذه الأصنام اللات والعزة ومناه، هذه الأصنام جعلت رموزا لملائكة في السماء مؤنثة مشتقة من أسماء الله، ولكن فيها الحق في أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. فبيقول لهم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، شوف تعبير القرآن أما بيستهزئ بيهم، ومنات الثالثة الأخرى ألاكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. واللفظة نفسها منتقى بعناية، في تنافر في الحروف، التنافر في الحروف ده ضد الفصاحة، ولكن في هذه الآية قمة الفصاحة، لأن القسمة قسمة بكل المقاييس باطلة، فلا تدل عليها إلا هذه العبارة المتنافرة، الحروف ذات الحروف المتضيزة. الضاد مع الزاي ما تجيش، ومع ذلك جات هنا ضيزة، إن هي إلا أسماء فقط، اسم بس. طب فين المسمى؟ مفيش ملك اسمه الله، مفيش ملك اسمه مناء، مفيش ملك اسمه العزة، إن هي إلا أسماء، أسماء بس فارغة، ليس لها مضمون، ليس لها مسمى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني في القرآن الكريم أن الإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات، كم من التفسير، أطت السماء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لجلال الله وعزة الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات ملايين ممليانة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، من؟ الملائكة الذين عبدوا من دون الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن اللي كذب عليهم واخترع لهم الأسطورة والحدوتة دي، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، كفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كانوا إيانا يعبدون. كله يتبرأ من بعضه البعض. يتبرأ الملائكة وحق لهم، يتبرأ المسيح من عابدي وحق له، يتبرأ كل معبود، وإلا لو رضي عن العبادة فإنه كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولذلك لما قال ابن الزبعرة وغيره طب والمسيح والملائكة الذين عبدوا من دون الله، نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لماذا؟ لأنهم كفروا بهؤلاء وكفروا بعبادتهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والغريب أن الشيطان نفسه يتبرأ من هذه العبادة ويتكلم للمرة الأولى صادقا، وقال الشيطان في جهنم والعياذ بالله، وقال الشيطان لما قضي الأمر وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وقضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إني كفرت. الشيطان يعظ، ولأول مرة يتكلم الشيطان كلاما حقيقيا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وإذا حشر الناس الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ده في الدنيا. وإذا حشر الناس وهم ينتظرون شفاعتهم فلا تأتي هذه الشفاعة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يفهم من ذلك ويعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعبد وحده وتصرف إليه جميع العبادات، ومن صرف عبادة من العبادات إلى غير الله فقد وقع في الشرك الذي ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوحده. فالتوحيد أساس هذه الملة وأساس هذا الدين، ومن أجله خلقت الدنيا، ومن أجله كانت الآخرة، ومن أجله نصب الصراط، ومن أجله انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أتى الله بقراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا لأتاه بمثلها مغفرة ولا يبالي، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلموا أيها الناس وقدروا قيمة التوحيد وحاربوا الشرك وأظهروا خطورته للعالمين، لأنه بهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. العالمين. العالمين. العالمين. العالمين. العالمين.